يعني انت تعمل الاعمال الصالحه لكن لا تدري هل تقبل الله، لكن غالب ظنك ان الله يتقبل ويتقبل، لكن قد يحصل عدم القبول بالنظر الى ما ذكرته لكم، الى تخلف شرط او الى وجود مانع. ولذلك بني جلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما على الظنون غالبة متفاوتة بالقوة، يعني الظنون بالقوة والضعف والتوسط بينهما على قدر حرمة المصلحة والمفسدة، ومسيس الحاسد في من بنى على ظنه في المصالح أو المفاسد ثم ظهر صدق ظنه واستمر ظنه لذلك فقد أداء ما عليه. ومن أتى مصلحة، هذه مهمة جدا تنتبهون لها، ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبيرة ثم بان كذب ظنه فقد فسق وانعزل، يعني إنسان جامع رأى يظنها أجنبية، جامع امرأة يظنها أجنبية فتبين في واقع الأمر أنها زوجته، فهي في واقع الأمر مصلحة لكن في ظنه أنها مفسدة، فأقدم على الزنا بها بناء على ظنه الفاسد، فيأثم بناء على الظن الفاسد لأنه أقدم على الوقوع بها باعتبار أنها أجنبية، مثل القصة التي قصصتها عليكم في درس مضى، المرأة بعيدة لما أردت منكم ما سمعنا، المرأة لها زوج وزوجها من صديقة، وصديقة هذه يذهب الأولياء يروح لهنا مثلا بعد العشاء، إذا بغى يروح يقول لزوجته صلي العشاء ممتاز، يقول لا حمد لله صلي العشاء ممتاز أنا عندي رجل، هي تفضل على أن أخذ ياخذ العشاء ويروح لصديقته ويتعشى وياها وما أدري عاد ماذا يفعلون. زوجته كأنها استنكرت منه فتبعته يوم من الأيام وما وعرفت المكان كله يجتمع به ويا المرأة ورجعت من بكرة قال له أنا بصدر عشاء مبتره وبروح لها لأني مشغولة بالخير، كفل صلحت العشاء لأن قال عندي ضيف، صلحت العشاء وراحت على كلامها معها إنها تدور على أهلها، واللي راحت المكان المرأة جذبها، راحت المكان المرأة اللي يجتمع وياها، المرأة اللي يجتمع وياها لما دخلت على المكان وجدها مشهور حرب فرجعت. زوجته حطت الجسم تعجل وتغطت يعني ما تسترت ما عرفت شيء ابدا، جاب الاشياء وتعجل واكله وياه وخلصها وعمل معها هو في جماع اهلها يظن انها صاحبه وفي واقع الامر هي زوجته، هي ما يعني أبقت من الأكل قالت الله من عيالي تنقذ، أخذت الأكل أخذت الماعون به الأكل وأخذت من كل ما هذا قالت له وين نأخذ العشاء للأكل اللي عند عالم يعني جاء كان يجيب أقدار المهم دخلت للبيت وما تخرجها قالت أنا وسبحان الله صار باب توبة لها، أنا غرضي

مثلا يستشير بعض الاشخاص وهم يعلمون عن هذا الشخص، ما في مانع انهم يقولون ان هذا الشخص ناقص كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، او شخص ياتي متفرغ يعلم ان هذا الشخص، يعلم ان هذا الشخص امام او قاضي او داعيه الى الله او يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما في مانع ايضا هو يولى من حيث الولايه، يعني شخص يعلم انه لا يصلح للولايه ما في مانع انه ياتي الى من يريد التوجيه ويقول هذا الرجل ترى في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا المقصود. وكشف الاوراق واظهار الثورات للاستمتاع يعني بين الرجل وبين زوجته، والتطبيق يعني ما في مانع عندما تدعو الحاجه عند مثلا مرأة تعالج امرأة أو رجل يعالج رجل مثلا، ما في مانع من اطلاعه على عورته بالنظر إلى تحقق المصلحة وهي صلاته، وكشف السواد لأجل الختان، يعني ختان الولد لو صار كثير أو ختان البنت مثلا، وكذلك تحريم الديار وتحريم الأشجار وشق الأنهار جائز في حق الكفار، يعني ما في مانع من المسلمين إذا تمكنوا من تحرير ديار الكفار أو تحريق أشجارهم أو ما إلى ذلك، هذا لا مانع. وكذلك التولي يوم البحث جائز بالأعذار، إذا كان الإنسان مثلا يخشى على نفسه بالزحف فإنه ما في مانع منه. وهكذا قتل النساء والصبيان إذا تفرس بهم الكفار، كل هذه أمثلة. وكذلك الإرقاق يعني العبيد والإحراق والإغراق لحق الكفار، وكذلك الإقتار والإملاق لوفاء ديون الغرباء، وكذلك الحبس، وكذلك يجب حبس الجنات، كذلك يجب النفي في زنا البكر، كذلك يجب الرجم في زنا المحصن، وكذلك يجب التحريق والتغريق في القتال، كذلك يجب الكذب لإصلاح ذات البين للإصلاح، ويجب حفاظا للدماء والأمانات والأضواء، وكذلك شهادة الزور إلى آخر، وكذلك القذف، وكذلك السرقة الجوز إلى آخر الأمثلة. المهم أنكم تعرفون الفرق بين الفصلين. الفصل الأول مصلحة مهدرة لأن تجعلها ممنوع منه بعذر أو لأنه يترتب عليه مفسدة، والفصل الثاني هذا مفسدة تريد أن ترتكبها لكنها تحقق مصلحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف على هذا الفصل، فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المفاسد، من الصالح والمفاسد، هذا إن شاء الله سيكون هو محل الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، أسأل الله إليكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل في الآية وأنزل جنودا أكثرها، يقول السائل حفظكم الله، الإنزال الملائكة في هذه الآية خاص بغزوة حنين فقط أم هو عام للمؤمنين في كل غزوة؟ وما هو الدليل على إنزال الملائكة في الغزوات حفظكم الله؟ الجواب في أصل لا بد أن يتنبه، وهذا الأصل هو الاستصحاب، والاستصحاب تارة يكون في الأمور الموجودة، وإذا كانت الأمور موجودة فالأرض بقاء الموجود حتى يجد ما يدل على زواله. إذا تعلق الاستصحاب بالأمور الموجودة فالأرض بقاءه بقاء الموجود، هذا الشيء حتى يلد ما تحت أقدامه. وإذا حلق الاستصحاب بالأمور العلمية، وإذا تعلق بها فيكون الأصل البقاء محلومة حتى يجد دليل يدل على وجودها. بناء على ذلك فالمقصود بهذه المسألة هو عدم وجود الملائكة، لكن دلت الأدلة على حصول النزول، حصول نزول الملائكة. وبما أنها تقر بما أنها حصل فيكون هذا توريديا لا يتعداه على غيره. أما وسائل النصر لعباد الله في جميع الأزمنة هذا أمر محضر لينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخبركم فماذا الذي ينصركم من بعده. لكن وسائل النصر من الله كما قال تنصر الله، وكون العبد ينصر الله ينصر الله في دينه، ينصر الله في دينه في نفسه وينصر الله في دينه فيما يستطيعه بحسب قدرته. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لبدأنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. فالعلاقه بين العباد وبين الله هي الحق الغالب، وجاء في الحديث يحكم الله يحكم على كل تبدل الى يوم القيامه. في قصه مختصره تقول الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الجنه. في رجل يودي يجمع بنات من أهلهم يوديهم لكل يوم يرجعهم يوزعهم، لا أدري ما الذي الله في قلبه أنه وزع البنات وبقي واحد. التفت إليها ووجدها نائمة، فلما وجد أنها نائمة خرج بعد الوقت. يعني خرج على الطريق المسافة إلى مكان بعيد عن جدل بحيث ما وقف السيارة وأيقظها أي خلاص نزلت من السيارة ولم تدري وين هي. علمت أن الرجل مبيت نية سيئة فيها. هني الأول قالت له أبيك اسمح لي أصلي ركعتين. وسجدت ووضعت في السجود في الدعاء. ما علمت الا ان سياره سوبرمان واقفه عندها فيها شخصان، واحد يشبه اباها والثاني يشبه اخاها تماما، وما يدري واحد منهم يفتح السياره ويركبها معه يروحون الباب ويوقفون عند باب اهلها وتنزل وتطرق الباب وتنشر والى ابوها وقوها في البيت. طلعوا يدورون السياره ما في شيء. فمساله عنايه الله بخلقه هذه باقيه الى ان تقوم الساعه. لكن العناية تكون من أحد من الواحد جاء الرسول من العرب وقال يا رسول الله لا أجل حتى أنك فإن مدحي زيد هو رئيس عرب فإن مدحي زيد ولم شيء قال ذاك الله إذا مدح فمدحه زيد وإذا ذم فذمه شيء فالمقصود هو هذا نعم هذا الجواب أن تولس الجواب لكن ما شاء أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل ما الحكمة من استحباب الغسل عند غسل الميت؟ الجواب من القواعد المقررة في الشريعة أن الأمر بالعبادات التوقيت والتوقيت هذا يترتب عليه الأوامر. الأمر الأول أنه لا يكون أحد والأمر الثاني إذا لم تكن العلة منصوصة فإنك لا تقل باليقين تقول حتى أقوى الله تعالى لا أعلم شيئا في نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل مس عورة الطفل إزالة النجاسة وغسلها هل هي تنقض الوضوء؟ نعم المس عورة الطفل هو الوضوء أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل ما يخرج من الطفل من الاستفراغ إذا لامس الثوب هل يجب غسله حتى ولو كان يسيرا؟ نعم. يقول السائل حفظكم الله ما الحكم في من يتتبع زلات العلماء وولاة الأمور وينشر معايبهم في المجالس ويتنقص من أفعالهم ويسخر بهم؟ هذا في الدنيا وبالنسبة للآخرة سيقف هو وكل واحد منهم يأخذون من حسناته لقدر ما ظلم فإن بدل حسناته أخذ من سيئاته فطرقت عليه وطرق منه. هذا هو الجواب في الدنيا والجواب في الآخرة. نعم. يقول السائل حفظكم الله معالي الشيخ أحسن الله إليكم هل يجوز السعي للوظائف القيادية التي يكون فيها إدارة للناس أم أن ذلك يعتبر من طلب الولاية المكروه؟ الولاية التي تعتبر بالمصالح العامة وكذلك ما يدعوها دون إليها وإذا أُوِلَ إليها لم يوفق في العمل. إنا لا تولي هذا الأمر على الغلب لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها أجبت إليها. إذا أعطي الولاية في سفر غلب أُوِلَ إليها. أما إذا جاء الولاية بدون طلب ويعرف من نفسه أنه قادر على أداء هذه الوظيفة فإنه يضرب وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يصلح لها فلا يعملها لأنها نعمة مؤمنة وليس بالباطل ومن يدعو أن الشخص عندما يتولى فمسؤول إلى أمر صعد أحد الخلفاء إلى جبل عرفة بعد أمر يوم عرفة ورأى كثرة الناس فتأجب من كثرتهم وقال له رجل من لطاعته يا أمير المؤمنين ألا أكثرهم؟ قال كيف؟ قال كل واحد منهم مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد وعمر رضي الله إليها ووجد امرأة ومنحها الصديق خلافا ووجد ربه حظا ورأى حظا يرتجل ووضعت عليه ماء وصار ترضعه فقال من هذا فقال هذا حظا وضعته المسجد ووضعت عليه ماء أرضعه يأتي به الأولاد حتى ينام تولى عمر أمر مضيعا لما تعلم عمر تولى عمر أمر مضيعا رجع إلى بيت الناس وأخذ دليل وأخذ أشياء جرحى وطرح لهم وعشاق في الليل وقال لها إذا أصبحت فأتي المكان الفلاني فأتي على عمر فلما أصبحت وجاء إلى المكان الذي ذكرها وجدت أنه رضي الله عنه جالس مجلس الخلاف والعمر الناس كلهم محيطين به فرأى أحد منهم فقال مثل عبد الله اذهب الى تلك المراه واتي بها فذهب اليها واتى بها فقال لها ليس يعني حفظ يعني قرر لها تقريب من بيت الله وقال له اريد ان اشتري المراه انا ظلمت بك وأريد أن أشتري الرجل من كل شيء إلى أرضي، فكتب الرجل أن فلان أنه اشترى مرة لابن فلان لتشتري إلى أرضي، ووقع عليه الأرض ووقع عليه الأمر وأخذ الورق وأعطاه ورثة عبد الله فقال خذ هذه الورقة واجعلها في كفني حتى تلقى بها ربي فمسألة الولاية هي مسألة الولاية يعني ده بالحرص الظاهر ولا بالحرص الطاقة لا هي مسؤولية العظيمة والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه لكن الإنسان لا يعني ما يفعل ولا يفعل أن تستهدفني بالحرص الآخر لأنه لا يكون لكن إن جاءت وهو أهدر لا يهتد وإن لم يكن أهدر فلا يجوز له أن يجرب لأنه سيعود نعم حفظكم الله معالي الشيخ نختم بهذا السؤال يقول السائل معالي الشيخ هل طلبتم العلم على العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي؟ طيب بلا قلت نعم وش عاد وش تستفيد وش تستفيد السلام اقرأ يا طيب خبر ما لنا على الله بنفع عظيم درسنا عليه من المعهد العلمي وفي كلية الشريعة الله يغفر لنا ولا نعم حفظكم الله يقول السؤال هل ما ذكرتم لنا شيئا وقبل هذا الأخير ها تكملة السؤال حفظكم الله السؤال تكملة السؤال حفظكم الله يقول السائل هل لا ذكرتم لنا شيء من أخلاقه؟ على كل حال في كتاب كامل في الشيخ الأمين رحمه الله فيه رحلته وتباع في السوق الرحلة الحجازية كتب فيها جميع ما يتعلق بحياته اشترى من السوق إن شاء الله تكون على هذا سائل يقول ما الفرق بين الحكم عند الأصوليين والحكم عند الفقهاء الحكم عند الفقهاء هو اللي مأخوذ من علم الأصول وما هو الضابط في القاعدة قاعدة يعني هي عبارة عن كلام مختصر يعني يسموا يعتبرونها يقول حكم كلي إن قلت مثلا حكم كلي أصولي أو قلت حكم كلي فقهي أو قلت حكم الكلي اللغوي على حسب العلم. وهذا يسأل عن التصوير من أقول الحرام. رجل انتقر وضوءه وهو يصلي بالناس، لكنه تعمد إذا كان متحقق لأن ترى بعض الناس في عنده وساوس، لكن إذا تحقق أن انتقر وضوءه ما يجوز الاستمرار. لكن بالنسبة لصلاته باطلة وصلاته صحيحة ولا يجوز أن يعود به مثل هذا الشيء. وهذا يسأل عن تزويج الأبناء معهم المهر من النفقة، لكن الأمور الآن أصبحت مهجة يعني كثيرة، الناس صاروا يتسابقون فيها في كثرة، ولهذا فيه الآن ضرر بالنسبة للبنات وفي ضرر بالنسبة للشباب، بس ما يدري عنها الناس اللي ما يعني يسألون عنها يعيشونها من الأهل ومن الأقارب، ولا لو حصل أن الناس يسألون نفسهم تفسير أمور كبار بقدر الاستطاعة، يكون هذا في مصلحة وفي أيضا تكريم للنسل، تكريم للنسل، وفي أيضا منع للفساد بالنسبة للبنات، وفي أيضا منع للفساد بالنسبة للأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من الرجل والزوج والمرأة يعني طاعة طبيعية، وليس الرجل من أحد الانتقاد والمؤاخذة والنحو، لا، فلو أن الناس سلكوا مثل هذا المسلك كنا كالضيم، لكن مشكلة أنا سمعت لفظ هذه أبواب الإنسان يطلب الزوج ويتبادلهم بالمهر، وذكر به أقسام المهر، لكن من أقسام المهر خمسة الآن اشتراك الأعراض للسمرحية الزوج، خمسة آلاف ضرورة عليه من المهر، لأن الأم لها حق والأم لها حق والزوج حق معروف، والأخوة والخوات وما شيء، يعني من حقيقة لا أدري هذه نفس الدنيا الثانية سألت لي هنا حتى كنت قائل يقول أنا تقول عمري 39 سنة ومتوظف من 10 سنين وأبوي يقول ما لم يقول لأسلامي جميع المظاهر اللي صرفتها عليك في ماضي الحياة، ففي بعض الناس يقول انا ما ادري شو احكي اليوم، واحنا الحمد لله الى هنا كما قال جل وعلا وانشف الايام عليكم والصالحين من شبابكم ورمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن الناس من الناحيه الاخلاقيه قالت في واحد مره مر علي تزوج الاخوه قلت شلون كان والله الحمد لله ذبحنا خمس بعير كمل مع بعير وجعلنا في وسط بطنه خمر، هو خمر بطن خمر بس ما في شلون بخمر، وبطن الخروف دجاج او دجاج، والدجاج هذا يقولون هذا بيت الواحد حطينا في الجوع بيت، يعني في إشراق هذا إشراق والأول تنفيذ اللي يعني يشترون القانون، فكثير من الناس يقول أن البلد العراقي مصدر ذلك له، ولهذا اللي إذا جاء الثاني من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصدق، يعني يرى لأبي شخص يعني تاجر هل يجوز الصلاة بين الإمامين؟ وش